لو مسكنا الميكروفون اللي يتحدى زبون، مش بنزيع علشان كمالف، بنزيع للتسع مليون. يحرق يحرق ولع يضرب فرقع، كل الدنيا دي تسحلنا. وسع وسع كله يخسع، واحنا بنفضل على حلنا. بالغم الغارة في قلبي مغارة، وشوف سوابع زلزلنا. احنا الطرف اي حارة، تعيش وتسلم يا مجلي. العسكر نرجع ضربة مع وجع، وانتم الفتحة يلا كلنا. نرع الارض يتفرش ورد، نبدأ العرض ولا حتى سيوف ولا رشاشات ولا ملطوف. هات الحمال وقفها صفوف، بعدين يا عم اتفرج شوف. احنا اللي بنسون المعروف، ومسندلين على اي ظروف، وكل لعبنا على المكشوف. يا هي اللي لسه بتاخد مصروف، ازاي تلفوا على الملفوف. احنا اللي دايما نعمل واجب، لما يجي لنا عم ضيوف. لما الخواجه صنعنا الماظه، بعدها لينا علشان تتمنوا لنا الزمن، وجبنا الخلاصه عالقرار كله راح مأمي. ما بعد كلمه مفيش كلمه، سكتنا نور وسكتكوا ضلمه. الجن لو شفنا بيتحرق، والدنيا بينا كوابيس يا محل ما. الدنيا بينا ايه كوابيس كوابيس كوابيس يا محل ما. اتنين اكتر من الاخوات في الدنيا دي سمع زيتو، اسلام بركه لبلي بالعربي، صحبه والرجوله جمعته. انا جبل واقف ورافع راس، انا زي الالف. انا جبل عمري ما برجع خطوه، ولا حواليا الف. شايل حمول فوق الكتاب، جدع مش هتصاحبوك. انت الرجولة يا اسلام بركة هيموتوا اللي هيتحدوك. يلا زعبقى المهرجان العطاري ليا العنوان. احلى عريس في الدنيا ليا الباشا مصطفى القبطان. هو عدول الجدعان خلصوا ولا خلاص عدى زمناه. احنا مرسيدس دي مرسيدس معلمين والناس عارفنا. قلنا الباشا شريف البلعودي سيب الحب ولف الدنيا. اما الزعيم حسن البلعودي مش هتلاقي زيه ناس تانية. اسمع كده اديك الخلاصه دي الاعداء مني بيتجنوا. شبح الحضرة ده خالد مرسي. يا مركب الرجولة هتيجي على شط مودي الفارس ترسي. احنا الاصل انتو الديواني صعبية تلبس تيجي مكاني. ابو عمر يا للأمامير والعطر الارضي ومكاني. الرجولة شلتها بكتافي وحربين ويا دنيا تخافي. المسا من دخلوية للسيطرة هنيل قذافي. شبح العالم عم البشرية المشاكل.